God.

له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر إنهم يكيدون كيدا وفرعون يومئذ بجهنم غير المغضوب مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ومما رزقناهم ولقى الله